قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه فأسهم لهم معهم. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. سبق في الدرس الماضي أن بدأنا بهذه الترجمة، وأن المراد بها أن الغنيمة إنما هي لمن حضر الوقعة وحضر القتال، وبعد انتهاء القتال وكون الغنائم قد حيزت فإنها تكون للغنيمة للغانمين الذين كانوا شهدوا المعركة، وأما الذين جاءوا بعد ذلك فإنه لا شيء لهم. وقد مر حديثان في ما تقدم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الذين جاءوا بعد حيازة الغنيمة في خيبر. وقد أورد أبو داود بعد ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطي أحدا لم يشهد يعني غزوة خيبر شيئا إلا أهل سفينتهم، وهم الذين جاءوا من الحبشة في سفينة فيهم جعفر بن أبي طالب وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم. والمقصود ذلك أنه أعطاهم يعني لم يسهم لهم، وإنما أعطاهم يعني شيئا بدون إسهام، ولعل ذلك من الخمس الذي يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشاء. وأما الأربعة الأخماس الباقية فهي للغانمين ولا تعطى لأحد سواهم. وأبو داود رحمه الله أورد هذا الحديث تحت الترجمة أنه لا سهم له، ومعنى ذلك أنه لا سهم له في الغنيمة. وأما إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وجعفر بن أبي طالب وغيرهم ممن جاءوا في السفينة وهم لم يشهدوا الوقعة، فإنما ذلك من غير إسهام ومن غير أن يكون لهم نصيب في الغنيمة يزاحمون فيه الذين حضروها فيعطون مثل ما أعطوا، وإنما أعطاهم شيئا بدون إسهام، وذلك من الخمس الذي يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة هو حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بريد. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه أبو بردة. عن جده. عن جده. لأن بريد بن عبد الله بن أبي بردة. بريد. أيوة. ابن عبد الله ابن أبي بردة. نعم. فهو بريد عن أبي بردة. عن أبي بردة نعم. يعني جدي أبو بردة نعم. جده أبو بردة لأنه بريد بن عبد الله يروي عن جده أبي بردة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى وهو صحابي اسمه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه صحابي مشهور أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، والحديث يرويه حفيد يعني يرويه حفيد وحفيد عن جده، وذلك الجد يروي عن أبيه